نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني في قراءتنا لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ نعم. وقوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين الكريمتين أوردهما المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يزال في معرض استعراضه لبعض آيات الذكر الحكيم التي فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى. ففي هاتين الآيتين العظيمتين الكريمتين إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. وكما هي القاعدة في كل لقاء وفي كل صفة نذكر كلام أهل السنة والجماعة، إثبات صفة أي أن نؤمن وأن نعتقد بأن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، لا نشبهها بخلقه سبحانه وتعالى. وعلى هذه القاعدة التي قررها نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بداية هذه الرسالة، أنه إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نقف ولا نكمل؟ نعم. فهذه هذا تطبيق ونموذج لهذه القاعدة العظيمة. ففي الآية الأولى طبعا الله تبارك وتعالى ينكر على إبليس الرجيم الذي امتنع من السجود لآدم عندما خلقه الله عز وجل، أي خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأمر رب العزة والجلال الملائكة أن تسجد لآدم عليه الصلاة والسلام فسجدت إلا إبليس. وهذه طبعا مسألة بالمناسبة يذكرها العلماء في كتب التفسير، أن كيف كان الأمر موجها لإبليس أو للملائكة ولإبليس، ولذلك جنح بعض العلماء إلى أن إبليس من الملائكة لهذه الآية: إلا إبليس أبى واستكبر. والظاهر والله أعلم أنه ليس من الملائكة، إنه من الجن كما بين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف. خلق الجن يختلف عن خلق الملائكة، فالملائكة من نور والجن من نار، وبنو آدم أو الإنسان خلق من طين أو من حمأ مسنون، فتختلف هذه المخلوقات. ولكن والعلم عند الله عز وجل أن إبليس كان من أعبد خلق الله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى، ولذلك رفع إلى درجة الملائكة لعبادته. ولكن سبحان الله قد كتبت عليه الشقاوة بأنه عصى أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم واستكبر، فطرد من رحمة الله تبارك وتعالى وأبدل بالقرب بعدا وبالجنة نارا والعياذ بالله. فدليل هذا أن الله تبارك وتعالى وصفة اليد، وفي رد على أهل البدع الذين يقولون بأن اليد بمعنى القدرة، أو بعضهم يقول اليد بمعنى النعمة، قلنا فلان لفلان علي يد، وكلامهم باطل لأنه خلاف ظاهر النص. هذا أولا، وثانيا خلاف ما أجمع عليه السلف، وثالثا أن ليس لهم دليل على ما قالوه، ويرد ذلك قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ما تقول العرب لفلان علي قدرتين أو نعمتين أو يدين بمعنى نعمتين، هذا ليس مفهوم، ليس معروفا في كلام العرب. إذا ليس أيضا لهم دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا تسعفهم لغة العرب. ثم كذلك هذا التفسير الباطل وهذا التأويل، بل هذا التحريف للكلمة عن مواضعه، أنتم يبدو انشغلتوا بأخونا أشغلكم، ها؟ نقف ولا نكمل؟ لكن الأخوة ظهر يقول نقف. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك، مندمج معها فأشغلك، إيه لأن يقول لي قف، يقول الأخ يبدو أنه مندمج، لكن الصراحة زينة، الصراحة جيدة. نعم أعتقد نكمل، ولا الأخ مطول يعني حتى ذهب الوقت. إذن ما ذهبوا إليه أيضا مما قلنا خلاف ظاهر النص، خلاف إجماع السلف، وليس عليه دليل كتاب ولا السنة، ولا تسعفوا لغة العرب، وكذلك فيه لوازم باطلة، منها ليس لوازم أيضا من المعاني الباطلة لهذا التفسير أو لهذا التحريف، الأصل أن نقول أن لو كانت اليد بمعنى القدرة، إذن ما الفرق بين آدم وإبليس؟ لأنهم يقولون في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا فسرناها على قولهم أي بقدرتي، إذن لصاح إبليس وقال وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك، أليس إبليس قد خلق بقدرة الله؟ بلى. إذن على هذا المعنى ليس لآدم أي تشريف عليه السلام. إذن وهذا ما يبين بطلان هذا الكلام، بل هذا الذي أجمع عليه السلف، وهذا ظاهر القرآن الكريم وأيضا تفسره السنة. وردت صفة اليد بثلاث صيغ، بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع. بصيغة الإفراد قوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان. وبصيغة الجمع أولم يروا، قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة ياسين مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون. إذن ثلاث صيغ، فليس هناك تناقض بينها بفضل الله عز وجل. فالكلام باختصار، صيغة الإفراد تدل على جنس الصفة، تدل على جنس الصفة، وصيغة الجمع على سبيل التعظيم، وهذا معروف حتى في خطابات الملوك والأمراء يصدرونها بإيش؟ قررنا نحن، قلنا نحن، وهو واحد ما هم جمع. ولله المثل على سبحانه وتعالى، والله حق بالتعظيم سبحانه وتعالى. فالجمع يراد به التعظيم، أو يراد به أقل الجمع وهو اثنان. أما الصيغة الثالثة وهي التثنية بل يداه مبسوطتان، فهو المراد به العدد، إذن النصوص الواردة في صفة اليد في الكتاب والسنة جاءت بثلاث صيغ. الصيغة الأولى الإفراد، كقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك، هذا إفراد، وهنا المقصود به جنس الصفة، أي جنس صفة موجود يعني أشارت إليه الآية. وجاء بلفظ الجمع كقوله عز وجل مما عملت أيدينا، والمراد به التعظيم أو المراد به أقل الجمع وهو اثنان، ليتفق مع الصيغة الثالثة وهي التثنية بل يداه مبسوطتان، وهنا المراد به العدد. فخلاصة الكلام أن معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الحق والفرقة المنصورة المرضية يؤمنون ويجمعون أن لله يدين كريمتين جليلتين تليقان بجلاله، لا نشبهها بخلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله على حسب عبد العطف، لا أذكر رفعناها أو نصبناها، لكن هي نجعلها وقوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات الثلاث أوردها المصنف رحمه الله للاستدلال على صفة العين. طبعا في كل آية أو في الآية الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر واصبر، والصبر في اللغة هو الحبس والمنع، ومنه قول القائل قتل صبرا، صبرا أي أنه قد أوثق ثم قتل، قتل صبرا، إن الصبر أصله في اللغة المنع والحبس، ويعني ومنه أخذ المعنى الشرعي حبس النفس عن التسخط على قضاء الله وقدره كلطم الخدود وشق الجيوب والصياح عند المصيبة، وإنما حال المؤمن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو حال المؤمن، ليس الصراخ والحويل كما يفعل هؤلاء أهل البدع ومن ضلالهم وجهلهم بل وخبثهم أنهم يدعون أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يتسخط على قضاء الله وقدره، بل كان إمام الصابر، كان صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر، طبعا الصبر على أنواع ثلاث، صبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله. قال لحكم ربك إلى القضاء، قضاء الله عز وجل الكوني والشرعي، الشرعي اللي هو بالشريعة، فاصبر على الطاعات التي أمرت بها، والكوني على المصائب فاصبر عليها. فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وبحفظنا ورعايتنا. وقال سبحانه وتعالى وحملناه، الضمير هنا يعود على نوح صلوات الله وسلامه عليه، وحملناه أي حملنا نوح، حمله الله عز وجل على ذات ألواح ودسر. ألواح جمع لوح، ودسر جمع دسار، وهي مسامير، فحمله على ذات ألواح ودسر، مسامير وألواح اللي هي السفينة، تجري بأعيننا أي بمنظر منا وحفظنا ورعايتنا، هذا هو الشاهد، جزاء لمن كان كفر أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجاء نوح وإغراق فرعون وإغراق قوم نوح بالطوفان، جزاء لمن كان كفر أي كفر بالله تبارك وتعالى. فالشاهد منها أيضا قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وقوله تبارك وتعالى في الثالثة قال وألقيت، أيضا هنا الضمير يعود على موسى عليه الصلاة والسلام، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والقيت عليك محبة، حتى قالوا في قصة أو في سيرة موسى صلوات الله وسلامه عليه أن كل من رآه أحبه، أن كل من رآه أحبه. ولذلك ماذا قالت امرأة فرعون؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الآية. فقالت قرة عين لي ولك، لأن الله ألقى عليه محبة منه سبحانه وتعالى. قال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني أي تربى وتغذى وتكبر وتنشأ على عيني، أي بمرأة مني وحفظ من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات وفي غيرها من نصوص الكتاب والسنة دليل على إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. وأهل البدع احتجوا حقيقة بأمور عجيبة غريبة. قالوا كيف أنتم الآن تحرفون الكلمة عن مواضعه؟ هذا سبحان الله، كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. يقولون كيف أنتم الآن تحرفون، وأنتم الذين قد ملأتم الدنيا ضجيجا أي أهل السنة بأن لا تمثلون لا لا لا لا تحرفون لا تحرفون، أنتم لا تحرفون، كيف تحرفون؟ قالوا يا أخي تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا تصنع على عيني. خلاص احملوا النص على ظاهره، هذا مو كلامكم أيها السنة، هذا المبتدئ يقول مو كلامكم، تجري في عيوننا خلاص، يعني يلزمك أن تقول بظاهر النص أن السفينة تجري في عين الله. ما رأيكم؟ لا يستقيم. نعم تمام، كل ما قلته صحيح. وهو أن هذا في الأصل ليس يعني القاعدة واحدة، يعني السنة لم يخرموا القاعدة بأن الأصل في النصوص على ظاهرها. نعم نقول على ظاهرها. ما هو الظاهر؟ هل الظاهر فقط الذي يقرأ أم الظاهر المتبادر إلى الذهن؟ متبادر إلى الذهن. أنت الآن عندما أقول لك سرنا والقمر معنا، تفهم ما الذي ستفهمه؟ هل تفهم والله أن القمر معنا في السيارة؟ لا طبعا، أي القمر كان معنا مقمر، وإن كان بينه وبينه مفاوز بإضاءته. لو قال القائد، وهيأتينا إن شاء الله أيضا أمثلة تنطبق أكثر على صفة المعية، لكن أيضا لها هنا لها يعني مناسبة. لو قال القائل لجنوده، لو قال القائد لجنوده اذهبوا أي إلى المعركة وأنا معكم، وقعد القصر وبيته، هل مع ذلك أنه معه بذاته؟ لا. هل فهموا ذلك؟ لا. إذن عندما نقول الأصل في النصوص أنها على ظاهرها لا يعني ذلك أن نأخذ هذه الطريقة التي فيها شيء من السذاجة وشيء من التكلف في الاستدلال أبدا. الظاهر هو المتبادر إلى الذهن. والشيخ ابن تيمية طبعا من أهل السنة من ردوا، قالوا نعم هنا صرفنا اللفظ عن ظاهره لقرينة. ما هي القرينة؟ قالوا لأن الله عز وجل منزه عن ذلك، ولأن الله عز وجل ليس محلا للحوادث، يعني ما في شيء يحدث في الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله بائن عن خلقه. فردوا عليهم على طريقتهم، قالوا نعم ماشي صرفنا اللفظ عن ظاهره، ولكن هذا الصرف بدليل، ليس كصرفكم تقولون يد بمعنى قدرة أو نزول الله عز وجل بمعنى نزول رحمته، هذا هو التحريف، صرف بغير بغير بغير يعني مسوغ ولا قرينة. أما هنا على مذهبكم نعم صرفنا اللفظ عن ظاهره، لكن لقرينة. ما هي القرينة؟ أننا متفقون وإياكم وكل أهل الإسلام أن الله عز وجل ليس محل الحوادث، فتجري بأعيننا يعني بمرأة منا لأنه ليس محل الحوادث. لكن ابن تيمية رحمه الله قال ما في داعي لهذا التكلف في الرد، لست مضطرا، يعني معنى كلامه لست مضطرا لهذا التفسير، لأننا لازمنا نقول بهذه القاعدة، وهي الأصل في النصوص أنها تفهم على ظاهرها. ثم قال ما الذي يعنيه ظاهر النص المتبادر للذهن؟ ولا أحد يفهم. أنت لا عندما أقول لك إذا أتيتني إلى داري سأفرش لك الأرض وردا وأجعلك بعيني، ايش تفهم من الإكرام؟ لو أتيتوني إلى داري سأجعلكم على رأسي، ايش تفهم؟ بحطكم على رأسي بكسر فيكم؟ لا طبعا. تفهم ايش الإكرام والتقدير؟ إذا ما في داعي نقول لك والله لا، هنا الأصل إني أحطك على رأسي، لكن قلت معنى ذلك الإكرام لأن هنا قرينة اقتضاها السياق لصرفي، ما في داعي للتكلف. نقول أيضا ظاهر النص ما تبادر إلى الذهن، ما في إنسان عربي بل أعرابي لا يقرأ ولا يكتب ولم يدخل إلى جامعة ولم يثني الركب في حلقات العلم تقرأ عليه هذه الآيات يفهم فهمك هذا الفهم لهؤلاء المبتدعة، أن لا المقصود أن السفينة كانت في عين الله، هذا هو معنى اللفظ، فاضطررنا لقرينة لصرفها. ما في تكلف، متبادر للذهن، كل إنسان يفهم، تجري بأعيننا، لم يقل أحد من الناس أنه الأصل فيها في عين الله ولكن لقرينة صرفت، إنما يقول متبادر للذهن، هذا المتبادر للذهن. نعم. أيضا مما يدل على وردة صيغ هذه الصفة في كتاب السنة أيضا بثلاث صيغ، كما ذكرت لكم في صفة اليد وردت بصفة الإفراد كقوله عز وجل ولتصنع على عيني، ووردت بصفة الجمع تجري بأعيننا، وقوله فإنك بأعيننا صيغ جمع، وهذا إيش؟ على سبيل التعظيم. ووردت بصفة التثنية، وهذا والمراد بصفة التثنية العدد. من أين أخذنا صفة التثنية؟ من الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قال إن ربكم ليس بأعور، فاستدل أهل السنة بهذا الحديث على أن لله عينين كريمتين تلقان بجلاله سبحانه وتعالى. واحد يقول الله تشبيه، كيف تشبيه؟ أنا أقول تلقان بجلاله، ما تفهم؟ تلقان بجلاله، التشبيه الذي يقول والعياذ بالله له عينان كعيني، هذا هو التشبيه، أن تشبه شيء بشيء أو تمثل شيء بشيء. أما هنا لم أشبه ولم أكيف، كما قلنا في بداية القاعدة في بداية الدرس أو في بداية هذه الدروس، أن التكييف أن تجعل للشيء كيفية معينة، أنا ما كيفت وإنما أثبت، وهذا الإثبات لأن الله أثبت سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه وبغيره جل في علا. الله عز وجل يثبت لنفسه عينين في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة، ثم يأتي مخلوق يقول لا ليس له عينين، هذا هو الإنكار وهذا هو الباطل. إذن هذا مختصر الكلام في صفة العينين. طبعا نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل ذلك ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير ممن نقل الإجماع. وكما قلت لكم أحبتي في الله، جميع بفضل الله عز وجل، أصول مسائل الاعتقاد الحمد لله رب العالمين كلها قد نقل الإجماع فيها، وهذا ليس كلام من باب التخرص، هذا موجود كما قلت لكم، لكن مثل هذا الدرس وهذا الدرس لا يحتمل النقولات فقط المقصود، وهذا أظنه الذي أراده الإخوة وفقهم الله في إدارة هذه المدرسة المباركة بإذن الله عز وجل، بيان مجمل. يعني صحيح هذه تعتبر مرتبة نوعا ما متقدمة الواسطية، لكن أيضا لا يحتمل هذا الدرس وهذا الوقت أن الإنسان يأتي بالنقولات، لكن فقط من رام التفصيل ومن أراد أن يقف على هذه الأمور موجودة. أنا حقيقة دائما أقول مثل هذا الكلام وهذا التعليق عندما أذكر موضوع الإجماعات حتى لا يقول قائل والله إذا هذا كلام يلقي الكلام على عواهني، لا يا أخي ارجع ارجع لأمهات الكتب، ومن أفضلها وأنفسها في هذا الباب اللالكائي، اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي معروف، وقد طبع يعني قبل سنوات بطبعات محققة 5 أو 6 مجلدات وغيرها من مراجع الاعتقاد الكبيرة، ستجد أن الإجماعات موجودة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. ثم قال المصنف رحمه الله قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآيات. هذه الآيات 6 أو 7 آيات ذكرها المصنف عليه رحمة الله لإثبات صفتي السمع والبصر. الله سميع بصير سبحانه وتعالى. في الآية الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في صدر سورة المجادلة أو المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي كانت تحت زوجها أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عن أجمعين، وقد ظهر منها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل ما هو الحكم، فبين لها صلى الله عليه وسلم أنه ظهار وكفارة الظهار واضحة، عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، يشبهها بمحارمه، وهذا حرام لا يجوز، وفي الكفارة المغلظة. يعني قالت يا رسول الله ما لم يطلق، وكانت تشتكي وكانت مرة ضعيفة، قالت إن لي عيالا إن ضمهم إليه، يعني بعد الطلاق والفرقة ضاعوا، لأن في الغالب الزوج يعني إذا طلق زوجته هذا يكون سبب، ليس دائما لكن يكون سبب لضياع العيال في التربية، أن يكون ينشغل. قالت وإن ضممتهم إلي جاعوا، فرفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم أني أشكو إليك، فسمع الله شكواها، حتى تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. قالت إنها في الحجرة، يعني هي بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حجر، ما هي دورين وسرداب، حجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على جنب حتى لأن أمر شخصي هذا، فعائشة رضي الله عنها اعتزلت في جانب الغرفة تقول أسمع بعض الكلام، طبعا ما تتقصد أن تتسمع لكن طبيعي يرتفع شيء من الصوت فتسمع بعض الكلام إذا ارتفع الصوت، ويخفى عليها البعض الآخر وهي في الغرفة أمتار يسيرة، والله عز وجل فوق سبع سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه سمع شكواه. سبحان الله، سبحان الذي سمع وسع سمعه كل شيء، فنسأله أن يسترنا بستره. فدليل أنه سمع شكواه سبحانه وتعالى، ثم بل حوارها، والله يسمع تحاوركما، حوار يعني تجادله، تريد أن تفهم ما الحكم فيما وقع لها. إن الله سميع بصير. أيضا الآية الأخرى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. وطبعا هذا رد على اليهود، وهذا كما تقول، كما يقول الإنسان، كما يقول المعلم لتلميذه أو الأب لولده، سمعت ما قلت، تعني ذلك إيش؟ سبيل التهديد. ولله المثل على سبحانه وتعالى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا قالوا هذا الكلام عندما أو بعدما أنزل الله تبارك وتعالى قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالت اليهود، قبح الله اليهود، افتقر ربك يا محمد لنقرضه، لأنهم عبدت الدرهم والدينار إلى يومنا هذا، عبدت الدرهم والدينار، حتى والنصارى عبدت الشهوات، هذا منذ القدم، النصارى إلى يومنا هذا بلادهم معروفة، والتحلل الجنسي وهذا أمر طبيعي عندهم عادية والعياذ بالله، واليهود الدرهم والدينار إلى حتى أصبحوا مثلا، حتى أصبحوا يعني تضرب بهم الأمثال وبئس الأمثال، يقولون أبخل من يهودي. فالله عز وجل سمع كلامه. أيضا قوله سبحانه وتعالى يحسبون أم يحسبون ألا لا يسمع سرهم ونجواهم، سرهم الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويسمع السر وأخفى، السر والعلانية عنده سواء، يعني الذي يصعد إلى سطح القمر ويجأر بصوته ويركب سماعات تملأ القمر بل تملأ الكون إن استطاع، ويصرخ بأعلى صوته، والذي في حجرته وفي مخدعه ويوسوس في صدره سواء، هذا والآخر سواء عند الله عز وجل، السر والعلانية عنده سواء سبحانه وتعالى. قال إنني معكم أسمع وأرى، أيضا هذا قاله لي موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهما، أسمع وأرى، أيضا سمع وبصر، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا أيضا قاله لي أبي جهل أحد كفار قريش، هذا على سبيل التهديد والوعيد له، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أيضا في إثبات صفة البصر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. إذن هذه الآيات واضحة في إثبات السمع والبصر، والسمع والبصر غالب وجل المسلمين أثبتوها، لم ينكرها فيما أعلم إلا فرقتين وهم الجهمية والمعتزلة. المعتزلة قالوا سميع بلا سمع بصير بلا، هذا جنون طبعا، هذا جنون يعني، ثم يدعون أنهم أهل العقل، سبحان الله، سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وأما الجهمية فنفوا جميع الأسماء والصفات ولم يثبتوا إلا الوجود المطلق، عدا هذه الفرق فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم أنهم يثبتون السمع والبصر. السميع طبعا الذي يسمع كل مسمع، والبصير الذي يبصر كل مبصر. وأيضا في اجتماع هذين الاسمين كما قلت لكم أحبتي في مناسبة سابقة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل اسم من أسماء الله، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يعد من الأسماء الحسنى، والحسنى أي التي بلغت الحسنى غايته بحيث أنه لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وليس لله أسماء مجردة، البشر قد يكون لهم أسماء مجردة، إبراهيم، إبراهيم لا أعلم له معنى في اللغة العربية، فهناك أسماء مجردة للبشر، ولكن الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى ليس له أسماء مجردة، ولذلك جميع أسمائه أعلام وأوصاف، جميع أسمائه أعلام على ذاته المقدسة وأوصاف، أي تشتق منها صفات. فمن أسمائه السميع يتضمن صفة السمع، ومن أسمائه البصير يتضمن صفة البصر، ومن أسمائه الحي يتضمن صفة الحياة، ومن صفاته ومن أسمائه القدير، وهكذا. فأسماؤه أعلام على ذاته المقدسة وأوصاف، ما في أسماء مجردة. والقاعدة عند أهل السنة أن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، كل اسم يتضمن صفة، وكل صفة وليست كل صفة وفعل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله يتضمن اسما. يعني يأتينا بعد قليل أن قوله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكن ما أستطيع أن إذا من صفاته ومن أفعاله أنه يمكر بمن يستحق، سيأتينا بعد قليل، ويستهزئ بمن يستحق على وجه المقابلة، إن هنا يكون مدح، لكن ما أستطيع أن أشتق من هذه الصفات والأفعال أسماء، فما أقدر أقول من أسماء الله الماكر أو من أسماء الله المستهزئ. واضح الكلام؟ فالأسماء تشتق منها الصفات، ولكن الصفات والأفعال لا تشتق منها الأسماء، فأسماء الله توقيفية. واضح الكلام؟ قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات والأفعال التي أثبتها الله لنفسه المقدسة، وهو شديد المحال، المحال من المحل، والمحل هو المكر، فالله عز وجل شديد المكر بمن يستحق ذلك، والمكر في حق الله عز وجل هو كما ذكر أهل العلم هو إيصال المكروه، إيصال المكروه، المكر بشكل عام، إيصال المكروه بطريقة أو من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. ما معنى مكر بك فلان؟ أضرك من حيث لا تشعر، أخذك غيلة، واضح كلام؟ قريب من الخيانة يعني. أما نعم ما اسمع، قد يكون حشب منفعة ممكن، كيف العفو؟ حشب منفعة شخص ما ممكن، طبعا إذا حجب عنك منفعة أيضا هذا يكون قد أضرك بطريقة أخرى. نعم. أما في حق الله تبارك وتعالى نزيد كلمة، وهو إيصال المكروه بمن يستحقه أو لمن يستحقه. نعم. ما فهمت؟ نعم نعم مقيدة، أكيد أكيد، أنا ذكرت قبل قليل قلتها مقيدة، هذه مقيدة، هذه تكون على سبيل المقابلة، وهذه الدلالة، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله على سبيل المقابلة، لأنها إذا كانت على سبيل الإطلاق تحمل الذم والمدح. واضح الكلام؟ لأن المكر في كما عرفه أهل اللغة أنه إيصال الضرر إلى الغير من حيث لا يشعر، يستحق وما يستحق هذا. ففي حق الله عز وجل إيصال الضرر إلى من شاء من عبادي من يستحق منهم من حيث لا يشعر. كأن يسلب الإيمان، صلى الله عليه وسلم العافية. شخص عاش على النفاق وهو يظهر الناس أنه مسلم، ثم في ساعة الرحيل ولحظة الوداع للدنيا وهو أحوج ما يكون إلى رحمة الله وإلى لطفه ورعايته يسلب الإيمان. والقصص معروفة، نسأل الله حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. يقال له في آخر حياته قل لا إله إلا الله، ثم يبدأ يتكلم بأمور كان عليه من الدنيا وغير ذلك طبعا من الصور يعني، لكن المقصود الشاهد أن هذه الصفات والأفعال، المكر والكيد والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، والاستهزاء، كلها تكون على سبيل المقابلة، تكون على سبيل المقابلة لأنها تكون صفة كمال حينئذ. إذا كان سبيل المقابلة فالله عز وجل يمكر بمن يستحق المكر ويستهزئ بمن يستحق ذلك ويخدع من يستحق ذلك. لكن طبعا كما قلنا قبل قليل، هذه الأفعال التي أثبتها الله نفسه وهو أنه يمكر ويكيد ويخدع ويستهزئ سبحانه وتعالى، هذه أولا تكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ثانيا تكون في مجال المقابلة، تكون حينئذ صفة كمال، ويفعل ذلك سبحانه وتعالى إذا أراد بمن يستحقه من عباده. ولا نشتق أسماء من هذه الأفعال، لا نقول من أسماء الله الماكر أو من أسماء الله المخادع أو من أسماء الله المستهزئ أو من أسماء الله الكائد من يكيد، فلا نشتق أفعالا من هذه المسائل أو الأمور. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يعني من كذلك من كلام أهل العلم يقولون، أما الخيانة مثلا لم يصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ولو على سبيل المقابلة، ولا على سبيل المقابلة. يعني شوف كقوله تبارك وتعالى فقد خانوا الله من قبل، ما قال الله عز وجل فخانهم فأمكن منهم. لماذا؟ قالوا لأن الخيانة ليس لها مدح بأي وجه من الوجوه. واضح كلام؟ ليس كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع أو المخادعة تكون على سبيل المقابلة فيخدع ويمكر ويستهزئ ويكيد بمن يستحق، فتكون بهذا الاحتبار صفة مدح لله عز وجل. إنما الخيانة على كل حال مذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا بينك وبينهم عهد، بين قوم يعني في حال القتال معاهدة سلم أمان، ثم بلغك من استخباراتك من العيون منهم أعداء في, في, في, في, في الأصل، بلغك أنهم يرتبون لخيانة، فلا تخنهم، إنما قل هذا عهدكم، قطعنا المعاهدة، فانبذ إليهم على سواء، فاستعدوا للقتال. هنا يكون الحرب خدعة، لكن لا تقابل الخيانة بخيانة، لأن الخيانة مذمومة على كل حال. قال المصنف رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه الآيات أورد المصنف لإثبات بعض الصفات، وهي صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. العفو والمغفرة، هناك فرق بين العفو والمغفرة، والفرق لطيف، ولا شك أن باب الأسماء والصفات صلى الله عليه يفتح لنا وعليكم فيما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. لا شك أن باب الأسماء والصفات بابها عظيم، وسبحان الله يعني يحدثني بعض طلبة العلم يقول ما وجدت عالما من العلماء الذين درست عليهم وقد درس في المدينة النبوية شرفها الله يقول ما وجدت يعني أو لم لا أقول ما وجدت يقول سبحان الله ألاحظ على المشايخ والعلماء سواء المدرسين في الحرم أو مكة المدني أو المدرسين في الجامعة أو غيرهم من العلماء المشايخ يقول الذين يهتمون بأبواب الاعتقاد ولا سيما بباب الأسماء والصفات يقول سبحان الله تلاحظ عليهم سكون وخشوع وسكينة. إذا فعلا إذا تدبر الإنسان هذه الأسماء والصفات وتعمق في معانيها لا شك سينبهر. يعني من هذه اللطيفة أو من هذه اللطائف هذه اللطيفة الجمع بين العفو قوله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى نعم عفو القدير أيضا الجمع بينهما له أيضا كما ربما ما أكملت كلمة ابن القيم قبل قليل أن كل اسم تضمن معنى من معاني الحسنى أي بلغ في الحسن غايته وإذا اجتمع اسمان مع بعض زاد حسن آخر. يعني السميع لوحده له اسم عظيم أو معنى عظيم غاية في الحسن والبصير كذلك ثم إذا اجتمع السميع البصير وكثير ما يجمع الله بينهما ولهما دائما أواخر الآيات لها ربط بأوائل الآيات وهذه كما قلت من الفتوح يفتحه الله على من يشاء من عباده. فأيضا العفو والقدير فإن الله كان عفوا يعفو لكنه قدير على العذاب والنكال سبحانه وتعالى فهو عفو مع مقدرة وليس عفو مع ضعف وعدم قدرة. طبعا تبدو خيرا وتخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. نعم وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه أيضا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن كان يعني في مثل حالته رضي الله تعالى أجمعين في حادث الإفك من هذه من آيات النور سورة النور. نعم نعم أنه كان مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وهو الذي يعني قد زلت قدمه وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء ثلاثة مؤمنين صادقين زلت أقدامهم وخاضوا مع الخائضين في عرض الصديقة المبرأة الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هؤلاء الثلاثة ليطهرهم إنهم مؤمنون صادقون لكن زلت أقدامهم. هذه دروس يستفيدها المسلم أنه يمسك لسانه. فطبعا حسان معروف الشاعر الجهبذ وأنشأ قصيدته الرائعة بعد ذلك كأنه يستسمح أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي مطلعه حصان رزان لا تزن بريبة إلى آخرها القصيدة المبكية إذا قرأها الإنسان وهو فعلا يعني يتلمس فيها مشاعر فياضة كيف أنه رضي الله عنه أراد أن يستسمحها بهذه الكلمات الرائعة وأن يخبر العالمين بطهارة عرضها وثوبها رضي الله عنها وأرضاها حصان رزان لا تزن بريبة. مصطح ابن أثاثة أقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على حسان رضي الله تعالى أجمعين. فكان مصطح ممن ينفق عليه الصديق رضي الله عنه يعني كأنه مشي لراتب شهري رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر من أغنياء الصحابة. فطبعا طبيعي يعني كردة فعل قطع هذه المؤونة بعد تتكلم عن بنتي وتطعن في عرضها أقل القليل هذا. ولكن الله عز وجل لإرادته سبحانه وتعالى ولا نتألى على الله بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أرشده لمثل هذا الأمر العظيم حتى يستمر له هذا الفضل. قال ولا يأتل أولو الفضل والسعة إلى آخر الآيات ثم قال الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بكى رضي الله عنه وأرضاه الصديق وقال بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا أو كما قال رضي الله عنه وأرضى. فأعاد النفقة مرة أخرى على مصطح ابن أثاثة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيضا أهل العلم يقولون فرق بين المغفرة والعفو، إن الله كان عفوا غفورا، صح؟ سورة النساء أظن، أين الحفظة؟ إن الله كان عفوا غفورا سورة النساء، لم تخن الذاكرة. نعم النساء، نعم. فجمع لطيف، عفو يسامح ويصفح، وغفور من الغفر أو المغفر، وهو الذي يتترس به المحارب. فعفو يسامح ويصفح للتائبين، وغفور يغفر ويستر. شوف سبحان الله كيف المعنى الجميل عند اجتماع هذين الاسمين العظيمين. عفو إذا تبت إليه فإنه عفو، يعفو ويصفح، ليس هذا فقط بل يستر، يغفر، يستر عليك هذا الذنب. نسأله أن يسترنا بستره سبحانه وتعالى، بستره الجميل في الدنيا والآخرة. إذن في هذه الآيات العظيمات فيها إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله عز وجل. طبعا أهل البدع كعادتهم أنكروا مثل هذه الصفات وقال لا، هذه ما لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أنتم أعلم أم الله؟ سبحانك ربي. شوف الجرأة، عندما يجعل العقل طاغوتا فينقلب إلى سبب للغواية والضلال بدل أن يكون سببا للهداية والرشاد. فقال لا، هذه الأمور يعني ما تليق، كيف ما تليق؟ قال لأن هذه الأمور تدل على الضعف. إنسان الرحيم العفو، سبحان الله، الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، هو أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء. ثم أنتم شبهتم، أنتم الآن وقعتم فيما فررتم منه، وقع التشبيه في قلوبكم، في قلوبكم. هذا أمر نعم بالنسبة للبشر وليس دائما أيضا حتى البشر. هل كل إنسان من البشر الذي يعفو ويصفح ويرحم هذا دليل على ضعفه وخوره؟ ليس دائما، نعم موجود لك ليس دائما، بل هذه تعد إيش؟ صفة كمال للبشر. أيهما أكمل في ميزان البشر والأحسن، الذي يصفح ويغفر ويتجاوز ويرحم، ولا الإنسان الذي ليس في قلبه ذرة رحمة ويبطش؟ الأول أكمل. وهنا قاعدة أيضا ذكر شخص ابن تيمية رحمه الله، أن كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها، لكن ضيف عليها قيد، إن كانت مما تليق بالخالق. عرفت كيف؟ لأن صفة كل صفة كمال للمخلوق الخالق أولى بها، ولكن إن كانت مما تليق به. نضرب ذلك مثالا، صفة الولد بالنسبة للمخلوق، اللي عنده عيال أكمل ولا اللي ما عنده عيال؟ اللي عنده أولاد أكمل، صح؟ هل نقول بما أن اللي عنده أولاد أكمل فهي أولى لا، نقول لا تليق. طيب العكس، كل صفة ذم للمخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنها، ولكن أيضا إن كانت مما لا تليق به. كل صفة ذم للمخلوق، العكس، هذه القاعدة عكس الأولى، فالخالق أولى بالتنزه عنها إن كانت مما لا تليق بالخالق. مثال الكبر، الشخص المتكبر في عرف البشر زين ولا مزين؟ ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. المتواضع هو الممدوح. فهل نقول أن الكبر بما أن مذموم عند البشر مذموم في حق الله؟ لا أبدا. يقول الكبرياء ردائي، العظمة بل جلال والإكرام سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تفرط في الحياة وأفسدا.